من الذي يقوم على توزيع تركته، بمعنى أنه يأخذ الثلث ويصرفه إلى جهته ويقسم الباقي؟ نقول الذي يقوم بذلك واحد من أربعة بهذا الترتيب. أولها من أوصي إليه، فإن كان قد أوصي لشخص بعينه أنه يقوم بتقسيم التركة وصرف الثلث ونحو ذلك فإنه يقوم به، ثم بعد ذلك يقوم به الورثة جميعهم إن اتفقوا، ثم بعد ذلك يقوم الحاكم، حاكم المسلمين، سواء كان لم يوجد وارث أو أن الوارث قاصر أو لوجود الاختلاف بين الورثة. ففي كل هذه الحالات الثلاث يقوم الحاكم وهو المحكمة الشرعية، وذلك المحكمة الشرعية لا تتدخل، لمحاكم الأحوال الشخصية الآن لا تتدخل في قضية كيفية تقسيم الميراث إلا إذا اختصموا، قالوا اختصمنا يدخل القاضي فيها. الأمر الرابع، إذا لم يوجد حاكم كأن يكون شخص بلاد غربية وغيرها، يقوم من حضره من المسلمين بقسمة تركته وحيازتها، يعني يجمع التركة ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره، هل أصلح أن يبيعها الآن أو يؤجرها مؤقتا لأولاده ونحو ذلك من الأمور. وقد سبق معنا أن القسط لا يباع أموالهم إلا في أضيق نطاق. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب الوصايا، وبه نكون أنهينا باب كتاب المعاملات كاملا بحمد الله عز وجل، ونحن تقريبا أنهينا تقريبا ثلثي الكتاب بحمد الله عز وجل، أو أقل من الثلثين بقليل. ونقف الدرس عند هذه الليلة، ومعذرة على الإطالة، وأشكركم على صبركم علي وتحملكم لهذا الدرس الطويل اليوم، فقد زدت نحو من نصف ساعة، وإن شاء الله عز وجل بعد رمضان ستكون هناك دورة في يومين على حسب مواعيد الأخوان في الفرائض لمن يرغب الفرائض. وأما أول أسبوع بعد الدراسة نبدأ إن شاء الله بباب النكاح، وهو باب يختلف في تقعيده وتنظيره وتفريعه عن بابنا هذا اختلافا جذريا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء مشايخ؟ أوصى بأرض وبناها هو، هل هذا إبطال لها؟ يقولون إذا أوصى بالبناء، أوصى بالأرض ثم بناها، قالوا إنه ليس إبطالا، تكون الأرض موقوفة. طبعا في روايتين في مذهب الفائدة، الذي مشى عليه الشويكي أن البناء مبطل لأنه أوصى بالأرض بلا بناء، والحقيقة أنه راجع للعرف حسب العرف. السلام عليكم.